بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم جميعا أسعدكم الله بكل خير وبارك بكم وبطاعتكم، وتقبل الله منا ومنكم. معنا فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، نتابع في برنامجنا واضرب لهم مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم. سيدي، نحن اليوم نريد أن نأخذ مثلاً نبوياً، أمثالنا كلها كانت قرآنية من آيات. اليوم المثل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحداد الذي يشعل هذه النار ويؤذي بها. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة في أقل الأحوال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالحديث فيه حث على الجليس الصالح، ما أهمية حامل المسك؟ الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. نحن نظن أن الإسلام صلاة وصوم وحج وزكاة وشهادة. الحقيقة هي عبادات شعائرية. هذه العبادات الشعائرية لا بد لصحتها ولقطف ثمارها ولتحقيق أهدافها من عبادات تعاملية، افعل ولا تفعل. من هذه العبادات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت بحاجة إلى صحبة إيمانية، إلى صديق مؤمن، إلى سهرة مع مؤمنين، إلى نزهة مع مؤمنين، إلى شراكة مع مؤمنين. مؤمن منضبط، مؤمن واقعي، مؤمن أمين، مؤمن صادق. الأخلاق بالمؤمن موجودة. فأنت إذا كان تقصدت المؤمنين أنت مرتاح معهم. اتقوا الله كأنه في ملمح، كأنكم لا تستطيعون إلا إذا كنتم مع الصادقين. أنت مع حاضنة إيمانية، مع مؤمنين صادقين، نصح لك، أوفياء لك، أصحاب عهد، أصحاب وعد. فالحياة مع المؤمنين جنة. والله إن لم تقل أنا في جنة مع إخوانك المؤمنين في عندك مشكلة، جنة. الكافر فاسق غدار بيكون ما عنده خبرة، بيشاركك متى ما أخذ الخبرة، بيضايقك بياخذ الشركة لحاله. نعم، هذا الواقع. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن اتقوا الله وكونوا مع الصادق. آية ثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قد يتوهم متوهم أنه أغفلنا يعني جعلناه غافلا، ما هذا هو المعنى. وزن أفعلنا وجدنا. عاشرت القوم فما أبخلتهم، ما وجدتهم بخلاء. عاشرت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم جبناء. ولا تطع من وجدناه غافلا، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. غير منضبط، ما في انضباط، يعني بتعبير يومي مزاجي، يغضب بلا سبب، يرضى بلا سبب، يغضب لشيء تافه لا يستحق هذا الغضب، ويرضى لشيء أتفه، هذا الإنسان لا يعاشر. أنا بسميه مزاجي. أنت عاشر إنسان مبدئي في عنده مبادئ واضحة، أنت كمدير كون مبدئي، إنسان ما غاب ولا يوم له مكافأة، أما غاب كثيراً بتغافئه، واللي داوم كثيراً ما كافأته. هي العدل، العدل أساس الملك. نعم. إذن سيدي، أهمية الصديق الصالح أصبحت واضحة، لكن أريد أن أخصص شيء محدد في صحبة الولد، في تربية الأولاد. ألا ينبغي أن تكون المراقبة أشد في قضية من يصاحب سيدي ابنك؟ أنا أقول كلمة من أعماق أعماقي، أي إنسان بالأرض بثمان مليارات حريص على سلامته وسعادته واستمراره. الإنسان بالاستقامة يسلم، بالعمل الصالح يسعد. متى يستمر بأولاده؟ كنت أقول بأمريكا لو بلغت منصباً ككلينتون، وقتها كان كلينتون الزوج، وثروة كأونسيس، وعلماً كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. صحيح، صدقت. لا يمكن لإنسان أن يسعد وابنه شقي. فلذلك التربية، من يعتني بأولاده يعتني بنفسه. وهنا ينبغي أن يراقب صحبة ولده الصاحب. الآن الصاحب ساحب. هلأ دراسة تاريخية دقيقة جدا علمية، الشاب قد يستمع لدرس دياني من أستاذه، وقد يستمع لخطبة الجمعة من الشيخ، وقد يستمع إلى كلمة طيبة من عمه. شو في مصادر دينية؟ عم، خال، أستاذ، شيخ، جامع، ندوة تلفزيونية إسلامية، كل هؤلاء يتأثر منهم 40%، والصديق السيء 60%. فإن كان صديق صالح، فعلى كل أب أن يعرف من هو صديق ابنه، وعلى كل أم أن تعرف من هي صديقة ابنتها. هي دراسة علمية، يعني الشاب يقتبس من كل من حوله من موجهين دينيين 40%، ومن صديق السوء 60%. فلذلك الأب الصالح يجب أن يعرف تماماً من هو صديق ابنه، والأم الصالحة يجب أن تعرف تماماً من هي صديقة ابنتها. نعم سيدي، إذن جليس الصالح يشبه حامل المسك. ما وجه الشبه حامل يعني المسك؟ يعني أول رائحته طيبة. نعم. لطيف، لا يخرج منه، يعني يستحي، يكرم، يعتذر، ظله خفيف مو ثقيل. نعم. فأولاً مريح، أيام بيقدم لك ضيافة، هما إما أن يحذيك يعطيك، هو معطر كمان. نعم. معطر، يعني في عطر عنده. نعم. هو عطره جيد، ضيافته جيدة، ابتسامته جيدة، تحبه، يعني يجب أن تحبه. نعم. فإن لم تحبه في مشكلة. هذا قانون الحب، لأنه نعم، بينهما عوامل مشتركة. أبدا. قواسم. أبدا. مشتركة. نعم. نعم. وإما أن تجد منه ريحا طيبة، بينما نافخ الكير، هذا الحداد اللي ينفخ في النار، قال إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. والصاحب ساحب. نعم. سيدي، تكلمتم عن الحاضنة الإيمانية. أحيانا بعض الناس يقول لك أريد أن أتوب ولكن لا أستطيع، أحاول ولا أستطيع، ويبقى على جوه المفعم بالشباب المتفلتين. ما دام له أصدقاء سوء لن يستطيع. نعم. لن يستطيع. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا بد من أن تصاحب مؤمنا، فالصاحب ساحب. هذه واصبر سيدي، يعني هل تشير إلى أن النفس تريد أن تتعلق بالأقوياء، بالأغنياء؟ طبعا الإنسان بتعلق. واصبر نفسك ببيت في ملهيات، برامج غير منضبطة، ببيت لشهوته. هي الشهوة أخي الكريم بالضبط 180 درجة، كل الشهوات، المرأة، الطعام والشراب، العلو في الأرض، جميع أنواع الشهوات لها 180 درجة. الشرع واقعي أعطاك 120 درجة مباحة، بقية الله، بقية الله خير لكم، حرم عليك 40% فقط. فإذا أنت ما دامت حياتك ضمن المباح ما عندك ولا مشكلة. الدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف: الذي يتبع هواه، يتبع شهوته وفق هدى الله، لا شيء عليه، ضمن منهج. يا إنسان بيتزوج، نعم، وبتم لقاء زوجة ويصلي قيام الليل ويبكي بالصلاة، نعم، ما فعل شيئا مخالفا للشريعة. ما دمت في منهج الله أنت في أمن. نعم. أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم وبكلمات شيخنا الفاضل، أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا ربنا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال، وأن نعاود اللقاء بكم وأنتم بأتم صحة وعافية. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.